يقول المناني سموه تكوينا قديما، سموه أي سموا الفعل تكوينا قديما، ولكن المكون يتأخر. وهذا يمدد عليهم المؤلف. قاله أتباع شيخ العالم النعمان: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.